لأن التفسير إنما يتأثر بعقيدة مفسره ويتخذ له طابعا خاصا واتجاها معينا، حينما يكون لصاحبه طابع خاص واتجاه معين، وليست الزيدية بصرف النظر عن ميولهم والاعتزالية بمنأى بعيدا عن تعاليم أهل السنة وعقائدهم، حتى يكون لهم في التفسير خلاف كبير. انتهى مجلسنا هذا، وإلى لقاء آخر نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى على الخير وبالخير، وصلى الله وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.